بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو. الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو، هذه غزوة ومعركة مؤتة، ومؤتة بقعة من بقاع الشام، والجيش الإسلامي كان قواله 3000، وجيش العدو 100,000. وعرفنا فيما سبق أن قادة الجيش الإسلامي لما علموا بعدد عدوهم عقدوا مجلسا استشاريا يتشاورون فيما بينهم، فأشار بعضهم بالكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخباره بالحال، فإن شاء عليه الصلاة والسلام ندهم، وإن شاء أمرهم بما يراه من إقدام ومقابلة للعدو الرجوع إلى المدينة. فقبل بعضهم هذا الرأي لأن فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإطلاعه على حقيقة الأمر، 3,000 مقابل 200,000 غريب جدا. فقال لهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الأنصاري، وهو القائد في ترتيبه الثالث، القائد الأول الأمير الأول حامل الرعية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائد الثاني بعده بالمرتبة جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، والثالث هو هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، اثنان من المهاجرين والثالث من الأنصار. فقال الأنصاري رضي الله عنه: لا أرى هذا الرأي، وإنما أرى الإقدام، ونحن على خير، فالذي تطلبونه هو الذي تريدون الفرار منه، فإن كان النصر والتأييد فذلك ما نتمناه، وإن كانت الأخرى فالشهادة لا يعدلها شيء، فكيف نفر من إحدى الحسنين؟ ولا ننتظر، إنه ورى رضي الله عنه إنه إذا انتظر الجيش مع علم العدو ببقائهم حول مؤتة أنه سيهاجم عليهم سيهجمهم ولن يتركهم، فرأى رضي الله عنه الإقدام ومقابلة العدو، والله جل وعلا يحكم ما يشاء. فتقدموا رضي الله عنهم وأرضاهم وقبلوا رأي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي تمنى الشهادة عند خروجه من المدينة رضي الله عنه، كان يتمناها ويدعو الله بها ويسألها في أبيات شعرية من قوله رضي الله عنه، وكان يوفق في شعره ينافح ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدموا، وهو ما عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو، والعدو مكون من 200,000، 100,000 من الروم و100,000 من حولهم من العرب من المشركين، تناصروا وتعاونوا ضد المسلمين. نعم. فحينئذ بعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها نشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة فعسكروا هناك فتعبأوا القتال فجعلوا على ميناتهم عتبة بن قتادة العذري وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري. يعني صفوا صفا وجعلوا أمير فيها الأمير العام القائد العام هو من عينه النبي صلى الله عليه وسلم وقائد للميمنة وقائد للميسرة يعني فروع عن القيادة العامة. وهناك في موتة التقى الفريقين وبدأ القتال المرير 3000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل معركة عظيمة. التقى الفريقان فريق الروم ومن معهم من مشرك العرب وقدرهم 100,000 وفريق المسلمين وعددهم 3,000. وهناك في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير 3,000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة. ولكن إذا هدت روح الإيمان جاءت بالعجائب. أخذ الرايح إقدام المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم أقبلوا ولم يبانوا لكثرة عدوهم لاعتمادهم على الله وعلى أن النصر من عنده. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يقاتل ببراوة بالغة. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يدعى من قبل زيد بن محمد لأن زيد رضي الله عنه هذا انتهب من أهله قبيلة من قبائل العرب عرب أحرار انتهب فتداولته الأيدي من يد إلى يد حتى اشتراه حكيم ابن خزام رضي الله عنه ووهبه لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوهبته خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل أن يوحى إليه. لكن زيد يميز الرجال رضي الله عنه فرأى في النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال والصفات الحميدة التي لا توجد في غيره فأعجب به. أهله يبحثون عنه ويسألون عنه في كل مكان افتقد كلها من عندهم فأعلموا أنه عند رجل من قريش وهو أكرمهم فسروا بهذا وقالوا الكريم ما يظلمنا. فجاء أبوه وعمه إلى مكة والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوا زيد معه فقالوا يا محمد هذا ابننا فإن شئت أن تتكرم به علينا وإن شئت أن تطلب المال فاطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. قالوا وما هو؟ قال أخيره بيني وبينكم فإن اختاركم فخذوه بلا شيء وإن اختارني فما أنا بالذي أختار عنه وأرسله معكم وهو يريدني. قالوا أمسكت زيادة ما دام أنك تخير ابننا بين الرق معك وبين أن يلحق بأبيه وعمه حرا طليقا هذا فوق ما كنا نطلب ولا نتصور. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد وقال من هذا؟ قال هذا أبي. تعرفه؟ قال ومن هذا؟ قال هذا عمي. قال وأنا من عرفت تعرفني فإن اخترتهما فاذهب معهما وإن اخترتني فتبقى معي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال لا أختار عليك أحدا اختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم رقيق مملوك لا يأمن أن يباع على يد بعد يد على أبيه وعمه الحرية لما رأى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا توجد في أحد من البشر. هو أكرم الخلق واجتمع فيه أكمل الصفات التي لا تجتمع في بشر من الصفات التي يتصف بها المخلوق. أما صفات الباري جل وعلا فهي له ولا يشاركه فيها أحد جل وعلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم باختياره إياه وخرج به إلى مجامع قريش وقال أنشدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه، فصار يدعى زيد ابن محمد حتى نزل قوله جل وعلا في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الآية فتوقف عن دعوته من زيد بن محمد وقاصر زيد بن حارثة رسل إلى أبيه رضي الله عنه وأصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم قائدا في عدد من الغزوات التي قبل مؤتة، وفي مؤتة هو القائد الأول، ثم بعده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه جميعا. فتقدم زيد رضي الله عنه حاملا للراية أمام 3000 في مقابلة 200,000. نعم. وأخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يقاتل بغراوة بالغة، يعني بشجاعة بالغة لا نظير لها إلا ما يتصف به إخوانه وزملاؤه في هذه المعركة رضي الله عنهم. وبسالة ما يوجد لها نظيره إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر سريعا قتل واستشهد رضي الله عنه. وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب كان على استعداد وقريب منه، فلما رأى أن صاحبه قتل أخذ الراية رضي الله عنه بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ أخذ الراية كأنهم على استعداد ويتوقعون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعين في الغزوة والمعركة قائد واحد كل السرايا السابقة كما تقدم لنا فيها قائد واحد، إلا هذه نظرا لبعد المسافة وكثافة العدو ولا يدرى ماذا يقابلون، لأنهم ذهبوا لتهديد أهل قرية اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظنون أنهم يقابلون من الألف إلى 10,000 معقول، فإذا بهم يقابلون 200,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القائد زيد فإن قسم فجافر فإن قسم فعبد الله بن رواحة، فلم يعين رابع عليه الصلاة والسلام. نعم. فحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وطفق المقاتل قتالا منقطع النظير حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها. وقد أنه هو أول من عقر الفرس في الإسلام. لما عقرها رضي الله عنه؟ أولا نزل على قدميه بدل ما كان يقاتل على الفرس، ثانيا عقرها حتى يعطي نفسه القوة والاندفاع لأنه لا مركوب له انتهى، وعقرها حتى لا يستفيد منها العدو، حتى ما يأخذ العدو لتكون غنيمة، ما يستفيد منها العدو وهو سيقاتل بهذه الحال حتى الموت رضي الله عنه وأرضاه. فعقرها فهو أول من عقر الفرس بالقتال في الإسلام. ثم قاتل حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بجعفر، كان ماسك الراية بيده اليمنى فقطعت لأنها بارزة متبينة، فقطعت يده اليمنى، فمسك الراية بيده اليسرى رضي الله عنه فقطعت، قطعها العدو، العدو سيل جارف فاحتضنها بأبي ذئب رضي الله عنه وأرضاه حتى لا تسقط آية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تألم من يده اليمنى ولا من يده اليسرى ولا من الطعنات التي في جسمه فوق 90 مرضة كلها ما أثرت فيه رضي الله عنه وأرضاه بتسلمه وثبوته رضي الله عنه وأرضاه. تقطع يديه ويمسك الراية بعضديه يحني عليها يثني عليها عضديه مع رقبته حتى لا تسقط تكون عالية. ثم قاتل حتى قطعت يمينه وأخذ الراية لشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله فاحتضنها بعضديه فلم يزل رافعا إياها حتى قتل. وقالوا إن روميا ضربه ضربة قطعت نصفين وأمره قطعه نصفين، ما قتل وقتل يعني نصف، قطعه نصفين أعلاه جهة وأسفله جهة رضي الله عنه. أظله الله خيرا فأثابه الله بجناحين جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء ويطير الجنة حيث يشاء، ما كان محدود في مكان محدد في الجنة، طائر في وسط الجنة يتنعم بها حيث شاء رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك سمي بجعفر الطيار وبجعفر ذي الجناحين. بجعفر الطيار لأنه يطير في الجنة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. وبجعفر ذي الجناحين لأن الله جل وعلا عوضه جناحين عن يديه اللتين قطعتا فيه جل وعلا. قال البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إذا قيل ابن عمر أي بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثير، لكن إذا قيل ابن عمر فلا ينصرف إلا إلى عبد الله، وإذا قيل ابن عباس فلا ينصرف إلا إلى عبد الله بن عباس مع أن أولاد العباس كثير، وإذا قيل ابن عمر فلا ينصرف إلا على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وإذا قيل ابن الزبير مع أن أولاد الزبير كثر فلا ينصرف إلا على عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. قال البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر رحمه الله رضي الله رحمه الله يروي عن ابن عمر رضي الله عنه، وكان ابن عمر حاضر في المعركة معهم رضي الله عنه، أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعدت به 50 طعنة وضربة ليس منها شيء في دوره يعني ظهره، يعني ما كان منها شيء في سار وإنما كلها في مواجهته رضي الله عنه في أمامه. وفي رواية أخرى قال ابن عمر كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 92 من طعنة ورمية. وفي رواية العمر 90 كل هذه الضربات ما أثرت فيه حتى قطع هذا الرومي نصفين، وإلا صابر في الطعنات والضربات وقطع اليد وقطع اليد الأخرى وهو يقاتل رضي الله عنه. وفي رواية العمري النافع زيادة ووجدنا ذلك فيما أقبل من جسده أمامه فيما أقبل منه، يعني ما كان ذره شيء يهرق مدبر رضي الله عنه وإنما يواجه العدو رضي الله عنه. فلما قتل جعفر بعد القتال إلى جعفر رضي الله عنه وهذه المسالة وهذا الجهاد وعمره 33 سنة رضي الله عنه وأرضاه، شاب قائد الجيش عمره 33 سنة رضي الله عنه. وهو حديث عهد بالقدوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة، لأنه جاء من الحبشة في سنة السابعة من وقت خيبر، وفي أول السنة الثامنة ذهب قائدا في مؤتة رضي الله عنه، وهو أخ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما وأكبر منه أكبر من علي. فلما قتل جعفر بعد القتال مثل هذه الضراوة والنسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بما وهو عندها وهو موزع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائد الثالث. أخذ الراية عبد الله بن رواحة فتقدم بها وهو على فاطه فجعل يستنزل نفسه ويتردد على التردد حتى حاد حيده ثم قال أقسمت يا نفس لتنزيلنا كان يقسم على نفسه رضي الله عنه أن ينزل عن الفرس ما يستمر يقاتله على الفرس أقسمت يا نفس لتنزيلنا كارهة أو لتقاوعنا إن أجلب الناس وشد الرنة وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة ما لي أراك وخاطب نفسي يقول ما لي أراك تكرهين الجنة ثقتي في الجنة أنها من الجنة لا تتوقفي رضي الله عنه ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من العرق بعرق من لحم فقال عرق العرق العظم في شيء من اللحم على له خذ هذا شد به صلبك يعني يقويك فأتان ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت فأخذه من يده فالتهم سليم نفسه ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتلوا إثنى الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم وحينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت وأرقم فأخذ الراية وقال يا معشر المسلمين استبعوا لا يصلح أن تبقى الراية ساخطة لا بد أن ترفع نظام المعارك وقتال الأعداء لا بد أن تكون راية القوم مرتفعة وراية كفار قريش في موقعة واحد لما قتل حمالها حملتها امرأة تقدمت امرأة وحملتها في أول الأمر لأنهم هجموا في أول الأمر في معركة أحد فتقدم هذا اسمه ثابت ابن أقرم فأخذ الراية وقال يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين استلفوا على رجل منكم قالوا انتهى القادة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يصلح القوم بلا قائد ولا يصلح ان يتقدم القائد يرشح نفسه لا بد يكون في السلاح عند المسلمين يقول اصطلحوا على واحد منكم يتولى قيادة جيشكم قالوا انت ماذا انت قدمت واخذت الراية فانت اولى بها قال لا لست لها بذاك فوضع رضي الله عنه ان لا ياخذها وانما يختار لها من هو اقوى منه اصطلحوا على خالد ابن الوليد رضي الله عنه الذي ما عرف عنه انه هزم ولا في الجاهلية ولا في الاسلام كان غلبت جيش الكفار في احد بسبب خالد لانه هو الذي التفت وراء مكان الرماة خلا فلف من جيش الكفار نحو المسلمين وكان مع جيش الكفار رضي الله عنه في معركة احد وكان القائد الموفر الشجاع والفارس رضي الله عنه ويقول عن نفسه ما في جسمي مولع درهم واحد إلا وفيه طعنة أو ضربة بسيف أو رمح وها أنا أموت كما يموت العير أو البعير لا نامت آئل الجبناء يقول الإقدام لا يعجل الموت كما أن الإحجام والكسل والبعد عن مواطن المعارك والقتال ما يطيل في العجل هذا انا يقول ما في جسمي موضع درهم واحد الا وفيه طعنة وضربة وما مت في معركة من المعارك حيث ان الله جل وعلا ما اراد له ذلك مات على فراشه رضي الله عنه وارضاه فقال ما انا بفاعل اصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما اخذ الراية قاتل قتالا مريرا فقد رضي الله عنه في ذلك الوقت حديث عهد بالاسلام ما كان متقدم اسلامه رضي الله عنه هو عمرو بن العاص جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قرب هذا الوقت ما كان من السابقين رضي الله عنهم وقيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء مع خالد واياه من الذي ابطا بك يا عمرو يعني نرى انك لا رأي وإدراك وفهم الإسلام نور خير الإسلام ما يرغب عنه ورا ما رأى أنك أبطأت قال رضي الله عنه كان لنا أشياخ اتبعناهم يعني قلدنا الآباء. فلما ولوا ذهبوا صار الأمر إلينا نظرنا فأدركنا نظر أن الإسلام خير فسار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبايعه عمرو بن العاص. فلما مد يده للنبي صلى الله عليه وسلم من بيعه مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فكفها عنه فقال لما يا عم؟ قال يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. تذكر رضي الله عنه ما سلف منه من الإساءة للمسلمين وأذاهم أراد أن يشترط عند البيعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرئيس الرحيم ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدي ما كان قبله وأن الهجرة تهدي ما كان قبلها وأن التوبة تهدي ما كان قبلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فبايع رضي الله عنه. نعم. فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أشياء وما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وفي لفظ آخر لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أشياء وصدرت في يدي صفيحة يمانية. أبي يقاتل رضي الله عنه بالسيف حتى ينكسر ثم يأخذ سيف آخر ثم ثالث ثم رابع ثم خامس حتى انقطع في يده تسعة أسياد تسعة سيوف رضي الله عنه تكسرت في يده من كثرة ما قتل من الرجال من الكفار. وهو رضي الله عنه سالم يصيب الطعنات وتصيب المرضات وما أثرت فيه وما كلت من عزمه ولا تلوى لما أصابه أو تأثر أو انزعج أو بكى رضي الله عنه وأرضاه. تسعة أسياف بقي كلها تكسرت في يده من قتال الكفار رضي الله عنه. الله وعلا وفقه لحكمة فانحاز بالجيش لأنهم ما بقى عن الجيش ثلاثة آلاف مع مئة ألف ولكنه رضي الله عنه احتال ونظم الجيش جعل الميمنة ميسرة وجعل الميسرة ميمنة فرأى العدو وجوه القوم تغيرت ليعرفون هذا القتال الأول أتاتهم وجوه غير ما يعرفون فخافوا أنه جاء مدد للمسلمين فبدأ خالد رضي الله عنه يسوس بالجيش شيئا فشيئا يقبل ويتأخر ويقبل ويتأخر فيحتال على الكفار فظن الكفار أن خالد يريد أن يخرجهم للصحراء حتى يأتيهم المدد الذي جاء للمسلمين ليقضون عليهم فانهزموا بحيلته رضي الله عنه ودهاء وشجاعته تحيل أنه لو أدمر بسرعة كانوا فر فلحقوه لكنه أخذ تدريجيا يمين من جيش يمين من جيش يدفع عن العدو حتى خاف العدو أن هذه حيلة من خالد من أجل أن يستدرجهم يلحقوه ويخرج لهم الكمين الذي جاء مدد للمسلمين فيقتله فهربوا وسلم الله المسلمين وكان القتل في الروم وما عاولوهم عظيم ومن قتل من المسلمين من الشهداء رضي الله عنهم 12 فقط 12 اللي قتلوا من هذه المعركة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي قبل أن يأتي إليه الناس بالخبر من ساحة القتال. جاءه عليه الصلاة والسلام الخبر من السماء لما جاءه الخبر تقول أسماء بنت عبيس رضي الله عنها زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تقول كنت في بيتي وقد عجنت عجيني وكانت تشتغل بالدباغة رضي الله عنها تشتغل بدباغة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريني أولاد أبناء أخي جعفر فحضرتهم إليه وكانوا ثلاثة رضي الله عنهم أكبرهم عبد الله بن جعفر فحضرتهم إليه فحبهم وشمهم عليه الصلاة والسلام وبدأت تذرف عيونه يبكي عليه الصلاة والسلام فشعرت بهذا أسماء رضي الله عنها فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أبلغك عن جعفر وصحبه شيء؟ قال نعم، اصيبوا هذا اليوم. فصاحت رضي الله عنها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال: لا تغفلوا عن أولاد جعفر، أرسلوا لهم طعام فقد أتاهم ما يشغلهم. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أهل المصيبة يرسل لهم الطعام، لأنهم لا يهتمون ذلك اليوم بالطعام ويهيئون لأنفسهم طعام، فيجتمع عليهم المصيبة مع الجوع والحاجة إلى الطعام، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم الطعام، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، يجعل أهل الميت الولائم للناس لمن جاء يأكل، وهذه من النياحة كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعد صنع الطعام من قبل أهل الميت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. فعكس بعض الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما يرسل لأهل الميت طعام يكفيهم، صار أهل الميت أنفسهم يتعبون ويتعبون في إعداد الولائم لمن يأتيهم. والأفضل لمن أتاهم للتعزية أن يعزي وينصرف، ولا ينتظر عندهم لا طعام ولا شراب، ولا يأكل ولا يشرب، لأنه جاء للتعزية لجبر إخوانه المسلمين والدعاء لهم والانصراف، فلا يرفقهم بالولائم كما يفعل في بعض الجهات، فيرفقون أولياء الميت وأهل الميت مع المصيبة التي حصلت لهم، إرهاقهم في تكثير الطعام وتقديمه للناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المؤتة مخبرا بالوحي: قبل أن يأتي إليه الناس بالخبر من ساحة المعركة، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تجرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. فتح الله عليه يعني سلم الله الجيش على يده. فهو عليه الصلاة والسلام أسمى على تصرف خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأعجب بحسن تصرفه ودافع عنه، بينما بعض الناس من أبناء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون لهذا الجيش: أنتم فرار، فررتم من المعركة، يعني فررتم، ما استمررتم في المعركة في قتال العدو، فكانوا يقولون لهم الفرار، حتى أنه لما قدموا المدينة كان بعضهم يكره أن يخرج من بيته لما يقابل به من الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: إنهم ليسوا فرار. نهاية المعركة. ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضرارة المريرتين، كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير بالسمول أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيش الروم. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهاراته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه. واختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا، وينهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طوال النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بنفيس الحاجة إلى مكيدة حربية، يعني يفكر هو قاتل رضي الله عنه ويفكر في مكيدة يتخلص بها، يخلص بها هذا الجيش الإسلامي من أمياد الكفر والضلال. ماذا يصنع؟ وفي حاجة ماسة إلى مكيدة، ولا مقابلة إجابها ما فيها نجاة. وكان يشعر بنفيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز للمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة. فقد لو قاموا بحركة مطاردة لقضوا على المسلمين، وأن المسلمون منهزمون وأن الرومان في أثرهم فيقتلونهم ويقضون عليهم. فقد كان يعرف جيدا أن الإفلاس من براثنهم صعب جدا لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش وعباه من جديد، فجعل مقدمته وثاقة وميمنته منفرة. وعلى العكس لما رأهم الأعداء أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد فرعبوا. وصار خالد بعد أن ترى الجيشان وتناوش ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا مع حسن رضا قليلا قليلا يعني شيئا فشل مع حسن رضا جيشه. ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الإجهاض سالمين حتى عادوا إلى المدينة. الحمد لله. قتل الفريقين. واستشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا، أما الرومان 12 رجل يعني من هذه المعركة العظيمة يعتبر نصف، لكن هؤلاء الرجال الذين ذهبوا وخاصة القادة الثلاثة الواحد منهم كالألف، لكنه يعتبر غنيمة عظيمة أن يتقابل 100,000 مع 3,000 وتكون الخسارة لفريق 3,000 12 رجل، يعني ما عقلوا على نصفهم أو أكثر من ذلك. 12 رجل هم قتلى المسلمين رضي الله عنهم شهداء عند الله. أما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم، غير أن تفسير المعركة يدل على كثرتهم. من خالد رضي الله عنه انكسر في سيفه 9 أسياد، السيف ما ينكسر إلا بعد ما يقتل به أمه رضي الله عنه، السيف ما ينكسر في الحياة إلا في أجساد الرجال. وهذا ما يعني إذا تفاصيل إنهم ما وقفوا عليه وأحصوا كم قتلاهم، لأن قتلاهم عدد كبير وأولئك فروا وتركوا قتلاهم في الشمس. أثر المعركة. وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثار الذي عانوا مرارتها لأجله، ولكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين. لسمعة المسلمين القريب والبعيد. من الروم قالوا هؤلاء يأتون يقاتلوننا، ما جاءوا إلا وعندهم شجاعة وعندهم إقدام وعندهم مدد، فأحجم الروم عن التقدم المسلمين. ثم إن قبائل العرب تتحدث وتتلقى الأنباء والأخبار إن محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه مكتبوا من حولهم وهم يقاتلون الروم، فخاف المشركون من قبائل العرب وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعين. قالوا ذهابهم إلى الروم وقتالهم للروم يدل على عزم وشجاعة وأنهم لن يتوقفوا، وقالوا بدل ما يأتون إلينا يقاتلون علينا هم نبايع محمدا صلى الله عليه وسلم. فتكاثر الناس في الدخول في دين الإسلام، فكان فيها نصر مؤيد من الله جل وعلا لنتائجها العظيمة. وإن كان ما حصل فيها أنه استشهد عدد، استشهد القادة الثلاثة كلهم، استشهاد القائد أو القواد فيه فت في عدد الفريق والجماعة، لكن لما وفق الله جل وعلا المسلمين واختاروا خالدا للقيادة وأنحاز الجيش يعتبر نصر مع نتائجها البعيدة التي حصلت منها، فصارت نصرا بإذن الله. نعم. إنما ألقت العرب كلها في الدهشة والحيرة، وقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو القضاء على النفس وطلب الحث بالظلم. فكان لقاء هذا الجيش الصغير 3,000 مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرمم الكبير 100,000 مقاتل، ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر، كان كل ذلك من عجائب الدهر، وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعيفته وأنهم مؤيدون منصورون من عند الله، وأن صاحبهم رسول الله حقا. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام، فأسلمت بنو سليم وأشجع وغطفان وجبيان وفزارة وغيرها. يعني قبائل العرب التي كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم وفي جزيرة العرب جاءت مسلمة، وكانت قبل موسى سحانا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الداهي مع الرومان، فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلاد الرومانية واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.